عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. كل المخلوقات على الأرض، الديدان في الأرض، الأسماك في البحار، الطيور في السماء، الحشرات التي نراها بأعيننا والتي لا نراها أكثر بكثير، كل ما في الكون من الذي يرزقه؟ إنه الله واسع الرزق جل جلاله، إنه الواسع. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله جل جلاله الواسع، فضله وسع كل شيء. الصحابة أحيانا كانوا يصلون باجتهادهم إلى قبلة غير قبلتهم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأنا في سفر وصلينا إلى غير القبلة اجتهادا منا، فاتضح بعدها أننا أخطأنا بالقبلة، هل نعيد الصلاة؟ أخبرهم ألا يعيدوا الصلاة، فإن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: فأينما تولوا فثم وجه الله. صح القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن لو أخطأ الإنسان اجتهادا منه فإن صلاته تقبل لأن الله واسع. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كل مذنب مهما بلغ ذنبه، لا تقول أنا ذنوبي كثيرة مستحيل الله يغفر لي، إياك إياك وهذا الظن بربك جل جلاله. لا تقول أنا سويت أشياء ما أدري هل الله راح يقبل توبتي ولا الله ما راح يقبل توبتي، إياك أن تظن. رحمة الله ومغفرته أوسع مما تتصور، فهو الواسع. إن ربك واسع المغفرة. أناس طول حياتهم ذنوب ومعاصي، قبل الوفاة تابوا صادقين، تاب الله عليهم وأدخلهم الجنة، بل أبدل كل سيئاتهم حسنات. لما؟ لأن ربك هو الواسع، رزقه واسع، رحمته واسعة، مغفرته واسعة، فضله واسع، حتى علمه جل جلاله وسع كل شيء، خلقه واسع. وإنا لموسعون، أي نوسع السماوات والأرض والكون كله. بل واسع أيضا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واسع في أسمائه وصفاته ومدائحه، مهما أثنين عليه، مهما مدحناه، مهما أثنينا على الرب عز وجل بأسماء وصفات، فإن أسماءه وصفاته أعظم وأوسع مما نتصور، ومدائحه أوسع مما نتخيل. لا نحصي ثناء عليك، لن يحصي أحد ثناء على الله عز وجل. هو الواسع، ترجو من غيره؟ هو الواسع. تطلب الرزق ممن غيره؟ هو الواسع. تسأل الفضل من سواه؟ هو الواسع. مهما وسعت ذنوبك فإن رحمته أوسع، مهما اتسعت حاجتك فإن فضله أوسع، مهما اتسعت مطالبك فإن رزقه وفضله وإجابته أوسع مما تتصور. والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله يا الله، الله يا الواسع جل وعلا، وسع رزقه كل شيء، كائنات الأرض كلها والسماوات والكون حتى الكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. فالله عز وجل برزقه وسع كل شيء. إذن ما الذي يمنعك عن أن تنفق مما أعطاك الله عز وجل؟ رزقه سيسعك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. مستحيل أن يموت إنسان وله رزق لم يكتمل. لما تخاف؟ والله عز وجل واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سعة رزقه جل وعلا تجعلك ما تتأخر عن النفقة أو عن الصدقة. الله واسع جل وعلا في رحمته، رحمته وسعت كل شيء. إلى أولئك اليائسين، إلى أولئك المحبطين، إلى أولئك الذين أصابهم القنوط من رحمة الله جل وعلا، والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو كانت ذنوبك بقدر أهل الأرض كلهم، لو فعلت ما فعلت، إن أردت أن تقبل على الله عز وجل فإن رحمة الله واسعة. الله جل وعلا واسع، واسع الرزق، واسع الرحمة، واسع العلم. مهما طلبت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تزود من العلم فإن علم الله عز وجل واسع. الله جل وعلا هو الواسع العليم. من أثار هذا الاسم عليك يا عبد الله أن تقتدي بهذه الصفة، أن تجعل من أخلاقك بسطة وسعة للناس، فليسعهم خلقك وبسطة وجهك يا عبد الله. إنك لن تسع الناس بمالك ولا بجاهك ولا بمنصبك، ولكن يسعهم حسن خلقك يا عبد الله، أولادك، أهل بيتك. لينفق ذو سعة من سعته. وسع عليهم يا عبد الله، إن أعطاك الله من المال لا تبخل، إياك والبخل. فمن آمن باسم الله الواسع لا يكون بخيلا، بل يوسع على أهل بيته بحد المعقول، بدرجة لا تبذر فيها ولا تبخل فيها، وكان بين ذلك قواما. أبسط للناس وأوسع عليهم من مالك للفقراء والمساكين، وأهل بيتك أولى من غيرهم. وتذكر إن الله عز وجل واسع عليم، واسع الأرزاق، واسع الرحمات، واسع العلم، واسع كمال الصفات جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. تخيل هذا المشهد، كل من على الأرض يموت بالصعقة، الإنس، الجن، الحيوانات، الطيور، الحشرات، حتى الأسماك في البحار، كل شيء يفنى، من الذي يبقى؟ كل من عليها فان، من يبقى؟ ويبقى وجه ربك، من؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله ذو الجلال والإكرام، سبحانه ذو العظمة والكبرياء، هذا الجلال، ذو الإنعام والجود الإكرام. الله ذو الجلال والإكرام هو الذي يبقى. تخيلت هذا المشهد، ما أعظم الله في كل زمان، ما أعظم الله جل وعلا، ذو الجلال، ذو الإكرام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من الصلاة انصرف، التفت على اليمين إلى الصحابة، فقال أستغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يحب الدعاء بهذا الاسم، وكان يوصي أصحابه يقول لهم: ألظوا، أكثروا من الدعاء متوسلين بهذا الاسم. قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني كلما دعوت قل: يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي وارحمني، يا ذا الجلال والإكرام أدخلني الجنة، يا ذا الجلال والإكرام ادعو الله بهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أعظم الأسماء ذو الجلال والإكرام. في نفس السورة الله ذكر الاسم مرتين، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام، من أحب أخا له في الله تعظيما لجلال الله يناديهم الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اللي قدر الاسم من أجل ذي الجلال والإكرام أحب فلانا، وفلانة أحبت فلانا، من أجل من؟ من أجل ذي الجلال والإكرام. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ما أجمل الاسم وما أعظمه، ذو الكبرياء والعظمة، ذو الإنعام والجود، هو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. في الجنة عندما يرى المؤمنون ربهم هي أجمل اللحظات وأسعدها على كل مخلوق، فالجنة فيها مزيد عليها. ما المزيد؟ النظر إلى الله عز وجل، إلى وجهه الكريم، فيسلم الرب عز وجل عليهم. ماذا يرد أهل الجنة؟ يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يذكرون هذا الاسم ذا الجلال والإكرام. يا الله، ما أجمل هذا الاسم، وما أجمل أن يذكر في ذلك المشهد، أعظم مشهد يمر على مخلوق، يمر على إنسان، ذلك المشهد يتذكر معه هذا الاسم ذو الجلال الجليل في ذاته، والإكرام الكريم في أفعاله وصفاته جل جلاله. كم كرم ابن آدم ذو الجلال والإكرام، كم أنعم عليه، نعمه في الأرض لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ذو الجلال والإكرام كرم ابن آدم منذ أن خلقه، ولقد كرمنا بني آدم، جعل الملائكة يسجدون لأبيهم آدم عليه السلام، أي إكرام لابن آدم هذا. ذو الجلال والإكرام جلال وهيبة وعظمة وكبرياء وإكرام لخلقه، خلقهم ثم أكرمهم وأنعم عليهم. ليس كل إنعام إكرام، فالإكرام إنعام، لكن ليس العكس. الله عز وجل قد ينعم على عبد لكنه لا يكرمه، لكن لا يكرم كل خلقه. يختص إكراما خاصا في أهل الإيمان، يختص خلقا من خلقه فيزيدهم إكراما. الرب عز وجل ذو الجلال ذو العظمة والإكرام. كن كريما يا عبد الله، فإن الله عز وجل ذو إكرام يحب من اتصف بالإكرام، من اتصف بالكرم مع خلقه. فالله عز وجل يكرم من يكرم خلقه، ومن حبس المال ومن بخل به فإن الله عز وجل يمسك إكرامه عنه، وإنعامه عليه، فأحسن إلى الناس يحسن الله عز وجل إليك. سمع النبي رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فيا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا إكرامك ورحمتك ونعمك يا الله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. من قدر الله عز وجل أن يولد موسى عليه السلام في العام الذي يذبح فيه الأطفال. فرعون كان يقتل عاماً ويدع عاماً، وما ولد موسى إلا في عام الذبح. من قدر الله عز وجل لموسى أنه يرمى في صندوق في يم ولا يدري أين تذهب به المياه. من قدر الله عز وجل لموسى أن يصل هذا الصندوق إلى بيت فرعون نفسه. يا الله، ما أصعبها على موسى عليه السلام. لكن الله عز وجل لطيف بعباده، هم لا يعلمون الخير. فجأة فإذا بموسى يعزز ويكرم، وتعود له أمه فيعيش في حضنها ورعايتها معززا مكرما حتى يكبر فيبعثه الله جل وعلا. إنه هو اللطيف الخبير، يوصل مصالح عباده من حيث لا يشعرون، بطرق خفية لا يعلمون بها. يصيب إنسانا بمرض فيقول: لما أصابني هذا المرض؟ وهو لا يدري أن اللطيف الخبير يريد به خيرا بهذا وهو لا يشعر. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. من معاني اسمه جل وعلا اللطيف أنه يعلم دقائق الأمور وخفاياها وأسرارها، كلما دق يعلمه الله جل وعلا. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف، إن الله لطيف خبير. كل ما دق وخفي الأسرار كلها يعلمها الله جل وعلا. وأيضا المعنى الثاني الذي ذكرته، يوصل مصالح العباد للعباد بطرق تخفى عليهم لا يشعرون بها. لطف الله عليك عز وجل كثير وربما لا تدري. أكثرنا الآن من أبوين مسلمين، أليس كذلك؟ أنت الذي اخترت أباك، أنت الذي اخترت أمك، أنت الذي اخترت أن تعيش في هذه البلاد التي يرفع فيها الأذان في هذا الزمن. لا والله، إنه الله عز وجل من لطفه بك أن اختار لك هذين الأبوين، من لطفه بك جل وعلا أن عشت في هذا المكان، من لطفه بك أن كنت من المسلمين الموحدين. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، وهو اللطيف الخبير. ينزل عليك أحيانا بلاء تستغرب تتعجب، لما ينزل علي البلاء وأنا مؤمن صالح تقي أحب الله، لما ينزل علي كل هذا البلاء؟ أنت لا تدري، يريد الله عز وجل بك خيرا، ربما يكفر عنك من السيئات التي لا تعلمها، أو يرفعك درجات لا تستطيع أن تصل إليها، أو يعوضك خيرا أنت لا تدري عنه، أو يصرف عنك سوءا لم تشعر به. إنه هو اللطيف الخبير. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. اللطيف، اللطيف، لطيف دق علمه ولطف، أدرك السرائر والضمائر والخفيات. لطيف يوصل إلى عبده ووليه لطيف بعبده يتولاه، يرعاه، يصلح أحواله، يدفع عنه الشر، يجلب له الخير، يسوق له الرزق، يدبر له الأمر، يسهل له العسير. أتدري يا عبد الله متى تشعر بلطف الله لك؟ إن قيض لك سببا فانصلح بها حالك، فقد لطف الله بك. إن ابتلاك بالمعاصي ثم فتح لك بابا للتوبة والإنابة، فقد لطف الله بك. لطيف الرب لما يشاء، يتفضل بما شاء على من شاء من عباده. الفضل كله بيده، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تأمل يا عبد الله، لو تتبعت أثر لطف الله بالبشر وبالخلق في تيسير لقمة تتناولها من غير كلفة تتجشمها، ترى عجبا كيف سخر خلقا لا يحصى عددهم لإصلاحها، من زارع وحاصد وطاحن وعاجن وخابز وبائع، فكيف تخاف رزقا؟ إن لك ربا لطيفا، فاطمئن وليسكن قلبك، يقدر الرزق لك بعلمه لا بمرادك، فأنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، يفتح بابا للخير لم يخطر على بال سبحانه. من رب لطيف، اللهم الطف بقلوبنا، فمن غيرك يرحم حالنا، فالطف بنا يا لطيف. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. الجنين في بطن أمه وهو يتخلق ويتكون، من يعلم بدقائق حاله؟ من يرعاه؟ من يكفله؟ من يخلقه؟ إنه الله عز وجل اللطيف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، وهو اللطيف الخبير. يوسف عليه السلام كاد أن يموت في البئر، في آخر لحظة أنقذه الله عز وجل. كان بالإمكان أن يباع لأي بيت، لكن يقدر الله في بيت العزيز. يعيش سنوات، كاد أن يفتن في دينه فيحفظه الله ويثبته الله عز وجل. أدخل السجن وظل في السجن سنوات، فينقذه الله عز وجل برؤيا، ثم يجعله عزيزا على مصر، على ملك مصر. ثم بعدها يأتيه إخوانه ويلم الله عز وجل شمله من بين ملايين البشر، يلم الله عز وجل شمله، وجاء بأبويه إلى عرشه وإلى قصره. هنا تذكر اللطيف جل وعلا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف. من تمام لطفه جل وعلا، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. إنه تمام لطفه جل وعلا، يرعى الجنين في بطن أمه، يحفظ الناس. أحيانا تقول ليش أنا يصير فيني هذا الشيء، وما تعلم أنه من لطف الله عز وجل عليك أنه حصل لك هذا الأمر. أحيانا تريد أمرا تظنه خير فيصرفه الله عز وجل عنك، فتحزن وتتألم وما تعلم أن العالم بدقائق الأمور وخفاياها هو لطيف بك يا عبد الله. قد صرف عنك هذا الأمر الذي ظننته خيرا، لكنه شر لك يا عبد الله. انظر كيف لطف الله بأم موسى لما رمت طفلها في اليم، أرجعه الله عز وجل مرة أخرى إليها، وجمع الطفل بأمه. تمام لطف الله عز وجل بعباده، إنه هو اللطيف الخبير. الله روحي طموحي راحتي سكني، لا أجداني الأنثى إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سلوة للقلب يا أملا يرى المحب أفانينا المنى فيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها. الله يا الله الله يا الله الله يا